شو؟ اليوم ما ها بدون واير؟ عشان ما اديك شيء. جزاك الله خير. طيب شو خذينا احنا قبل؟ خلصنا المعضل؟ ايه خلصنا. اخر شيء. زين. تذكرون انواع السقط؟ السقط قلنا تحت السقط ستة انواع شوي. ال ال ال ال يلا معلق والمعضل والمرسل ومنقطع والخفي قلنا مدلس و والمرسل الخفي. طيب قال فروع من يقرأ لنا اقرأ فروع ما تقول لي صفحة كم أنا عندي متن واحد. طيب فروع أحدهما الإسناد المعنعب أحدها الإسناد المعنعب وهو فلان عن فلان قيل إنه منسلم والصحيح الذي عليه العمل وقال الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول إنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعب مدلسا وبشرط أن كان لقاء بعضهم بعضا في اشتراط وجود اللقاء وطول الصحيح ومعرفته بالرواية عن خلاف. طيب هنا الآن بعد ما ذكر صور من السقط دخل في أنواع من الحديث حصل فيها الاختلاف. فالنوع الأول من هذه الأنواع الحديث المعنعن، حديث المعنعن اللي فيها فلان عن فلان عن فلان. أول شيء شباب لازم تعرفون الأسانيد، الأسانيد على نوعين، الأسانيد الصريحة والأسانيد المحتملة. الأسانيد الصريحة والأسانيد المحتملة. الأسانيد الصريحة هي التي فيها السماع والتحديث والإخبار، السماع والتحديث والإخبار. والأسانيد المحتملة أو المحتملة فيها عن وأن وقال، هذه محتملة. إذن عندنا أسانيد صريحة مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا، يعني السماع والإخبار والتحديث. وفي أسانيد محتملة اللي فيها عن وأن وقال. قال عن وأن وقال. وفي فرق بين أخبرنا. يعني فيها خلاف. البخاري ما يرى التفريق ومسلم يرى التفريق. بعدين تفهمون. طيب إذن في أسانيد صريحة هذه طبعا ما تحتمل إلا أن سمع من الشيخ، يعني لما يأتي الراوي يقول سمعته أخبرنا حدثنا ما في أي احتمال مباشرة أن سمع. لو طلع ما سامع وقال أخبرنا أو حدثنا يعتبر كذاب، يعتبر كذب. طيب الثاني الإسناد المحتمل، إسناد المحتمل يحتمل أن سمع من الشيخ أو ما سمع، ربما سمع من التلميذ، ربما سمع من أي شخص آخر. الآن مثلا عندنا وين وليد؟ زين. الآن لو فرضنا وليد، خلينا نمثل على وليد، ما موجود فرصة. سلام عليك. فهنا وليد الحين معروف أنه يحضر مساق الحديث، طيب وسمع كل المحاضرات إلا محاضرة التدليس ما حضر، وجاء بعد فترة و سلام عليك. تفضل. احنا قاعد نضرب المثال فيك يعني. فقال قال الشيخ عن التدليس كذا او عن الشيخ ان التدليس كذا، طبعا وليد ما سمع المحاضرة ما حضرها، وانما نقل هذا الكلام من خالد عنه في واسطة، صح؟ فجاء وليد قال كيف انا اروي عن خالد، خالد صديقي، انزل مستواي، طخ اسقطه، وروى مباشرة قال عن الشيخ. فهني لما يقول وليد عن يحتمل أن رواها مني مباشرة لأن أصلا حضر المساق كله عندي، واحتمال أن رواها عن من؟ خالد زميلة لأنه كان غايب، فكل الاحتمالين. فهنا لما نقول الأسانيد المحتملة هذا المعنى، أنه يمكن سمعها من الشيخ ويمكن لا. ولذلك جاء الكلام على الإسناد المعنعن اللي فيه خلاف، اللي فيه خلاف. الخلاف على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. أنا ما بيتحرك وايد. القول الأول، إذا هنا نقول الأقوال في الإسناد المعن عن الأول قبول قبول العن عن بثلاثة شروط. الشرط الأول سلامة الراوي من الخلف. اصبر وما صبرك الا بالله. ما خلصنا الحين الموضوع. طيب اذا حصلنا في الاسناد اسناد معين عن فلان عن فلان عن فلان، اذا فيه العنعنة فحصل خلاف، منهم من يقول العنعنة تقبل مطلقا، وان العنعنة قالوا نفس السماع والتحديد نفس التصريح، يعني عن نفس حدثنا وسمعته واخبرنا، قالوا ما في فرق. القول الثاني رد العنعنة مطلقا وجعله ضعيفا، قالوا العنعنة في احتمال وهو من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف يعتبرونه منقطع، هذا القول اللي ذكر. الثالث قبول العنعنة بثلاثة شروط، هذا قول جماهير المحدثين، جماهير المحدثين أن الحديث المعنعن مقبول إذا توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول سلامة الراوي من القدح. معنى القدح، القدح في العدالة والضبط، يعني الراوي يكون سليم من جهة العدالة ومن جهة ماذا؟ الضبط. هذا اللي قال عن هذا المعنعن، ها المعنعن لازم يكون سليم من القدح. الأمر الثاني سلامة الراوي من التدليس، لم يعرف هذا الراوي بالتدليس، ما متهم بالتدليس، سيأتينا التدليس، ما يكون متهم بالتدليس. الأمر الثالث حصول ماذا؟ اللقاء، يعني لقاء الشيخ مع التلميذ، لقاء الشيخ مع التلميذ. هذا اللقاء هني حصل خلاف كيفية اللقاء، كيفية اللقاء، يعني الحين كلهم متفقين أن لابد يحصل لقاء بين الشيخ والتلميذ، ما هي صورة هذا اللقاء؟ في خلاف على أربعة. إمكانية اللقاء، ثبوت اللقاء، طول الصحبة، بالرواية عنه. إذا جمهور المحدثين بعد ما اتفقوا أن لازم الشيخ والتلميذ يكون بينهم لقاء، جو فصلوا في مسألة اللقاء، كيف طبيعة هذا اللقاء، كيف نثبت هذا اللقاء، ما هو نوع هذا اللقاء. ذهب أول شيء الإمام مسلم إلى إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء أن يكونون في عصر واحد وفي سن يسمح باللقاء، في السن يسمح باللقاء، يعني ما يجتمعون في عصر واحد وهذا كانون وهذا شيخ عمره 90 ومات، ما يتصور اللي عمره 3 سنوات نسمع من الشيخ، سن مقارب ومكان محدد، التقوا في الحج، التقوا في سن يتصور فيه النشو يتلقى أو يتحمل عن الشيخ. ثبوت اللقاء هو قول ابن المديني، علي المديني شيخ البخاري والبخاري. إذن طبعا شرط مسلم أعم، شرط البخاري والمديني أخص، قالوا لابد أن يحدث ماذا؟ ثبوت لقاء، يعني السماع يثبت ولو مرة واحدة أن هذا التلميذ سمع من الشيخ، أخذ من هذا الشيخ، هذا ثبوت اللقاء. من عند ابن المدين والبخاري؟ أنت دخلت في النص؟ طول الصحبة أبو مظفر السمعاني، ومعرفة بالرواية قول أبو عمر الدهم. إذا لابد أن يحصل لقاء بين التلميذ والشيخ حتى نقبل هذه العنعنة. حصل خلاف بين العلماء كيف هذا اللقاء، الإمام مسلم قال إذا أمكن اللقاء حكمنا الحديث بالاتصال، البخاري قال لابد أن يثبت اللقاء، ثبوت اللقاء بالسماع ولو مرة واحدة حدث أن سمع من الشيخ أو شهد أحد الأئمة. أبو المظفر سمعاني لا شرط بعد الشد، قال طول الصحبة لازم يكون مع الشيخ فترة طويلة. أيضا أبو عمرو الداني بعد شرط ماذا؟ أشد، وهو معرفة بالرواية عنه، يعني شخص روى عن عالم حديث أو حديثين، هذا ما معروف بالرواية عنه، لكن واحد روى عنه 50 حديث يعتبر ماذا؟ معروف بالرواية عنه، يعني أكثر الرواية عنه. طبعا الإمام مسلم نقل الإجماع على قوله، ولكن كيف يكون إجماع وخالف من؟ البخاري شيخا وعلي بن المديني. لكن طبعا جرى عمل العلماء على قول الإمام مسلم، هذا إمكانية اللقاء هو الدارج عند المحدثين، مشوا على قول الإمام ماذا؟ مسلم، وقالوا هذه يعني قول البخاري أحوط أحوط، ولكن بقول الإمام مسلم يثبت ماذا؟ يعني يمشي الحديث ويحكم عليه بالاتصال. طبعا الإمام مسلم انتصر لقول الانتصار قوي في مقدمة صحيح مسلم، وكتب مقدمة وتكلم على القول الثاني ثبوت اللقاء بهجمات صاروخية وشدد في الألفاظ، حتى قال العلماء كيف يتكلم على شيخ البخاري بهذه الطريقة، فقالوا أنه لا يقصد البخاري ولكن يقصد من؟ علي المديني. طبعا الإمام مسلم كان يعظم البخاري، يقول لو كنت عنده لغسلت بين قدمين، كان يجل كثير، فقال إنما يقصد ماذا؟ ابن المديني وليس البخاري. طيب شيخ، نعم، إذا هو سمع من شيخ لكن حدث عنا حديث أنا ما سمعت، شو إذا حدث عنا حديث هو ما سمع منه؟ إن شاء الله سيأتي، يأتي هاي مسألة دقيقة. إحنا يا شباب لازم تعرفون إن هذا مخيف. طيب أحوال الراوي مع المروي عن إما واحد عدم المعاصر، وإما المعاصر، وإما اللقاء، وإما السماع. جيد، يعني الراوي مع المروي يعني، يا اما ما عاصر فيكون فيه انقطاع، يكون فيه سقط، واما عاصر، والمعاصره لا تلزم ماذا؟ اللقاء. ممكن عاصره ولقيه، وممكن عاصره وما لقيه في نفس العصر بس ما شافه، هذا في دوله هذا في دوله، هذا في مكان هذا في مكان، هذا في سن هذا في سن. اللقاء هذا شرط مسلم، اللقاء ان حصل ماذا؟ لقاء، حصل لقاء، يعني هم كانوا في سن مقاربه في بلد حصل لقاء. الثالث السماع، شرط البخاري ان يثبت السماع ولو مره واحده. طبعا ليش نعرفها؟ لان الاحكام ستاتينا احكام تختلف ستفيدنا في التدليس في الارسال الخفي، انه ممكن في سماع، ممكن في لقاء ما في سماع، ممكن في لقاء مع سماع، ممكن في معاصره وما في لقاء. يعني مسلم يقول بإمكانية اللقاء لا يقول بحدود اللقاء. إيه صح. يعني نتلاقى مرة واحدة يمكن. أي معاصرة. يعني قول الإمام مسلم إمكانية اللقاء، يعني يغلب على الظن اللقاء، أنهم عاشوا في بلد واحد وفي سن يؤهله أن قبل من الشيخ، هذا معنى الإمكانية، ويفسر به اللقاء. الحين الخلاف عرفناه في الحديث ماذا؟ الاسناد المعنعن. قال قيل انه مرسل، يقصد مرسل يعني منقطع ضعيف، هذا يشير الى القول الثاني. سيتكرر لدينا ان النووي في التقريب استخدم المرسل بمعنى المنقطع. قال والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل، هذا قول الجماهير، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. ثم ذكر الخلاف في حصول اللقاء وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفة بالرواية عنه خلاف. ونكمل، وصلنا هني جاهزين بتكمل أكيد. يلا شوف سلامات عبد العزيز. انت قلت نكمل، احنا نكمل وين وقفت ولا نبدا؟ ايه منهم من لم يشترط، منهم من لم يشترط شيئا، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم في الحجاج وادعى الاجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، ومنهم من شرط طول الصحبه، ومنهم من شرط معرفته بالراوي عنه، بالرواية عنه، بالرواية عنه، وكثر في هذا العصر، في هذه الأعصار، وكثر في هذه العصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت عن فلان أمراد أنه روي عنه بالإجازة. طيب بعد ما ذكر الخلاف في مسألة الحديث المعنعن والأقوال والخلاف في حصول اللقاء، ذكر اصطلاح أيضا من الاصطلاحات الخاصة اللي انتشرت في بعض العصار، وإحنا أشرنا سابقا أن في اصطلاحات عامة وفي اصطلاحات خاصة. الاصطلاحات الخاصة تكون لكاتب معين، لفئة معينة في عصر من العصور. فهنا يقول في بعض العصور إحنا عرفنا أن الأسانيد شو؟ أسانيد صريحة وأسانيد شو؟ محتملة، صح؟ ومن الأسانيد المحتملة ماذا؟ العنعنة، صح؟ أنها غير صريحة. فإذا شفنا عنعنة يعني هذا إسناد غير صريح، في فرق. طيب فهنا يقول أن البعض كان يطلق على العنعنة ويريد ماذا؟ الإجازة. شو الإجازة؟ سيأتينا إن شاء الله في مبحث كامل عندنا في الكتاب اسمه صيغ التحمل والأداء، يعني طرق أخذ العلم عن الشيخ، التلميذ كيف يأخذ العلم عن الشيخ، إما أن يأخذه بالسماع مباشرة أو بالقراءة أو بالمناولة أو الإجازة أو الوصية أو الإعلام إلى آخره. منها من الصور الإجازة. يعني الحين لو جاء الشيخ كتب 10 أحاديث في هذه الورقة طيب وأعطاها للتلميذ قال عبد العزيز خذ هذه وأجزتك روايتها. أجزتك روايتها هذه تسمى ماذا؟ الإجازة. يعطي أحاديث يقول أجزتك الرواية. يعطي كتابة اللي كاتب فيه الأحاديث يقول أجزتك رواية هذا الكتاب. طيب فهو شو يقول الحين؟ يقول البعض كان يطلق على العنعنة ماذا؟ الإجازة. يطلق على العنعنة الإجازة يراها يعني اصطلاح خاص، وإلا العنعنة المراد بها الإسناد ماذا؟ المحتمل. واضح ولا؟ أكيد أبزي. طيب الثاني من يقرأ الثاني؟ قرأ الثاني. إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا أو قال ابن المسيب كذا أو فعل كذا أو كان ابن المسيب يفعل. المسيب ولا المسيب؟ مسيب مسيب مسيب يفعل أو شبه ذلك. فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق أن وشبهها بعن بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. وقال الجمهور أم كعن ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم. جاء في بعض الآثار عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سيبوني، يعني سموه شو؟ المسيب. سيبوه تركوه. طيب شو؟ المسيب والمسيب اي اختلف فاعل ومفعول. المسيب ما كان مذكور في زمان. المسيب هو الذي يسيب، واما المسيب سيب. الشيخ قال ان المسيب كان بصمان طبع وكذا. لا هم بس الإرادة بالفعل والفاعل، يعني التسييب هنا بمعنى الترك ليس بمعنى السائبة. ايش معنى السائبة؟ لا ليس الحامل والوصيلة والسائب. طيب بعد ما ذكر الإسناد المعنعن ذكر مسألة قريبة منها يسمونها الإسناد المؤنن. الإسناد المؤنن يعني مثل ما في عن عن في أن أن أن، هذا يسمونه الإسناد المؤنن. الإسناد المؤنن ما حكم الإسناد المؤنن؟ ها يدخل في الإسناد المحتمل. إيه إيه قلنا عن وأن وقال نفس الشروط شو؟ إيه عند الجمهور هي. فهنا ذكر الخلاف في الإسناد المؤنن. إذا وجدنا في الإسناد قال أو أن أو أن فقال فيه خلاف. القول الأول قول الإمام أحمد كان يرى أنه منقطع ضعيف. نفس القول الثاني في الإسناد المعنعن أنه ضعيف. وقال قول الجمهور أن كعن، يعني الإسناد المؤنن كالإسناد المعنعن. إذا وجدنا عن أو أن في الإسناد نفس الحكم أنه يقبل ماذا؟ بالشروط الثلاث: سلامة من التدليس، سلامة من القدح، وحصول اللقاء. لا هذا اللي فاتك. احنا أول ما بدينا قلنا الأسانيد على نوعين: أسانيد صريحة ما في احتمال مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وفي أسانيد محتملة. الأسانيد المحتملة اللي فيها عن وأن وقال. فإذا قال حدثنا وأخبرنا هذا أكيد سامع من الشيخ، أما إذا قال عن وأن لا، يمكن سمع من الشيخ يمكن لا من حد ثاني. مشكلة إذا تفوتك مسألة في المصطلح تعال تقلب الدنيا. طيب الثالث، يلا الثالث. ها التعليق الذي يذكره التميمي وغيره في احاديث من كتاب البخاري وسبقه باستعماله الدارقطني صورته ان يحذف من اول الاسناد واحدا فاكثر، وكانه ماخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده. طيب، هنا يتكلم على بعض المسائل المتعلقة بالحديث المعلق. حديث المعلق، المعلق أشار إليه في معلقات البخاري، صح؟ مضى معانا الحكم والتفصيل. فهنا قال التعليق الذي يذكره الحميدي، الحميدي في المسند يذكر التعليق، يذكر تعليقات البخاري، يقول وقبل البخاري والحميدي الدارقطني استخدم ماذا؟ التعليق. ثم بدأ يعرف، يعني في البداية يذكر منه اللي استخدم ماذا؟ المعلقات. قال صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، واحد فأكثر، وهذا هو التعريف اللي ذكرناه، أنه يأتي من بداية الإسناد يحذف شيخة، وربما شيخة وشيخ شيخ، وربما ينتهي إلى ماذا؟ نهاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعلق، أن يكون السقط من بداية الإسناد. طيب، هذا التعريف. قال وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال، لقطع الاتصال. هنا أراد أن يفسر معناه من جهة اللغة، من تعليق الجدار. معنى تعليق الجدار أي التعليق على الجدار، وليس تعليق الجدار. الجدار يعلق ما يعلق، لكن في أشياء تعلق على الجدار، مثل الصبورة. صبورة ليست معلقة، في شيء تحت، كيف واقفة؟ سبحان الله، هذا هو المعلق. قال واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره. هنا إشارة إلى صور التعليق خاصة عند البخاري. صور التعليق يا شباب أربعة، صور التعليق أربعة معروفة. إما أن يحذف شيخه وشيخ شيخه، أو يقتصر على الشيخ عادي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحذف شيخه إلى التابعين، يعني يقول قال قتادة قال عطاء. الصورة الثالثة أن يحذف شيخه إلى الصحابي. الرابعة أن يحذف شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صور المعلق، يعني ممكن يقول البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الصورة يحذف من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وياما يقول قال ابن عباس من شيخه إلى الصحابة، أو يقول قال قتادة فيحذف من شيخه إلى التابع، أو يكون الحذف فقط شو شيخه وشيخ شيخه. إذن هذه صور. قال وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، وهذا مضى معنا حكم معلقات البخاري أن له حكم الصحة إذا كان موصول وإذا غير موصول، نفس التفصيل. قال ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشباب الخص به صيغة الجزم. هنا يتكلم على أن الدارقطني والحميدي ما يطلقون التعليق إلا على ما كان بصيغة الجزم. يعني الحميدي لما يقول عن الحديث علقه البخاري فقط الحديث اللي رواه البخاري بصيغة ماذا؟ الجزم. أما اللي بصيغة التمريض قيل روية ما يجعلها من قبيل ماذا؟ المعلق. هذا قول للحميدي والدارقطني، لكن جمهور المحدثين أن المعلق يطلق على الصيغ اللي فيها جزم والتي فيها ماذا؟ تمريض وتضعيف، سيان، لا فرق بينهما. واضح الكلام؟ يعني هنا قال ولم يستعملوا، يعني الدارقطني والحميدي، في غير صيغة الجزم، يعني اقتصروا المعلق على صيغة ماذا؟ الجزم. أما صيغة التمريض فلا يدخلونها. قال أيضا ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده. أيضا من الأشياء اللي انفردوا بها دارقطني والحميدي أن المعلق عندهم ما بدأ فقط ببداية الإسناد، أما إذا وصل إلى وسط الإسناد فلا يعتبرون ماذا؟ معلق. يعني لو قال البخاري قال ابن عباس ما معلق، ليش؟ لأن الذهب شو؟ نصف الإسناد. قال البخاري قال قتادة وصل للتابعي قال ذهب نصف الإسناد، أما البخاري شيخ شيخ شيخ بداية الإسناد فهذا يعتبر عندهم معلق. ولكن جمهور العلماء أن المعلق ماذا؟ يشمل ولو كان إلى نهاية الإسناد. فهنا ذكر آراء ومذاهب للدارقطني والحميدي، لكن العمل عند جماهير علماء الحديث على خلاف هذا الأمر. الرابع، يلا خالد. إذا روى بعض الثقات الطائفين الحديث موسى أن بعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا أو بعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت أو أرسله أو أرسله ووقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان مخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه. وقيل يقدح فيه وصله وما وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. واضح لا؟ طيب، هنا مسألة الترجيح بين الأسانيد المتعارضة. ترجيح بين الأسانيد المتعارضة، لو كان عندنا حديث متن بعض الرواة رووه مرسلا بإسقاط ما بعد التابعين، وبعضهم رواه موصولا، حديث نفس الحديث متن نفس المتن، بعض الرواة رووه موصول وبعضهم رووه ماذا؟ مرسل. يقول ماذا نقدم؟ هل نقدم الرواية الموصولة ولا المرسلة؟ نفس الشيء، كيفك؟ نفس الشيء إذا حصل التعارض، رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواية موقوفة على الصحابة، ماذا نقدم؟ وأحيانا يكون الاختلاف نفس الراوي، نفس الراوي روى الحديث موصولا ورواه ماذا؟ مرسلا، إسناد مرسل وإسناد ماذا؟ موصول. وأحيانا يكون الخلاف بين مجموعة، يعني ثلاثة روى الحديث موصول وخمسة روى ماذا؟ مرسل. فيقول إذا وجدنا هذا التعارض بين الأسانيد للحديث الواحد أيهما نقدم؟ ذكر الأقوال. نحن نختصر أول شيء قبل ما ندش في كلامه، في خمسة أقوال. القول الأول تقديم الروايات الموصولة، تقديم الروايات الموصولة. القول الثاني تقديم الروايات المرسلة عكسها يعني. الثالث تقديم الأحفظ. الرابع تقديم الأكثر. الخامس التساوي. كم قول؟ خمسة أقوال. قول الأول قالوا نقدم الروايات ماذا؟ الموصولة. ليش قالوا الروايات موصولة؟ قالوا لأن اللي وصل عنده زيادة علم، يعني شوف اللي رواه مرسل أسقط راوي، وجاء هذا رواه موصول قال هذا عنده زيادة علم حصل رواية موصولة، واللي رواها مرسل ما حصل هذه الرواية الموصولة، فنأخذ اللي عنده زيادة علم. نفس الشيء إذا كان عندنا رواية مرفوعة وعندنا رواية موقوفة قال نقدم ماذا؟ المرفوع لأن عنده زيادة علم. الثاني قالوا تقدم الرواية ماذا؟ المرسلة. ليش؟ قال لأن أحوط، يقولون أحوط لأن الإرسال يقين، يعني هذا الحديث وصل للإرسال وصل لحد الصحابي أو الوقف يقول هذا متأكدين منه، لكن هل هو مرفوع موصول ما متأكدين، فقال خلنا على اليقين ها وما ندخل فيه الظن. هذا قول. القول الثالث والرابع هذول مع بعض متقاربين، يسمونها قرائن الترجيح. قرائن الترجيح، العمل بقرائن الترجيح، وهذا هو الراجح. الراجح القول الثالث والرابع مع بعض، العمل بقرائن الترجيح. شو يعني معنى هذا الكلام؟ أنه لا يحكم كلياً لإسناد بأنه مقدم، لا نقول الموصولة مقدمة ولا المرسلة مقدمة، وإنما ننظر في قرائن الترجيح. إذا كانت عندنا الأسانيد المرسلة الرواة أحفظ، نقدمه مع الرواية الثانية. إذا كان عندنا الرواية المرفوعة الرواة أكثر، 10 رواه مرفوع واثنين رواه موقوف، نقدم ماذا؟ رواية العشرة. فنقدم بهذه الاعتبارات، هذه قرائن ترجيح. وهذه طريقة العلماء اللي يشوف يعني طريقة العلائي والدارقطني وعلماء العلل كيف يتصرفون مع الأحاديث المتعارضة، الأسانيد اللي في تعارض بين الوصل والإرسال. هذه الطريقة يشوفون شو القرائن، وين الأحفظ قدموا، وين الأكثر قدموا، وين اللي في طول الصحبة قدموا. أما نحط قاعدة كلية مثل ما سوى النووي وغيره وابن الصلاح، قالوا الموصول مطلقا مقدم ولا المرسل مطلقا مقدم، فهذا غير صحيح. التطبيق العملي بالعلم واضح أنهم لابد يعملون بقرائن ماذا؟ الترجيح. القول الخامس هو التساوي، يقول لا يقدم، يتوقف يعني لا يقدم أحدهم على الآخر. إذا توقف لازم يرجع إلى أصلا قرائن الترجيح. واضح ولا مو واضح؟ إذا حصل تعارض بين الأسانيد المختلفة فإنه يرجع إلى قرائن الترجيح. طيب، بعد ما ذكر هذه الأقوال قال: وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راوي، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ. الحين اللي خالف الأحفظ هل يصبح ضعيف نقدح فيه أو لا؟ الحين شوف شباب، لو عندنا 5 من الرواة رووا الحديث حفاظة، رووا الحديث مرسل يعني مو موصول، وجاء واحد وخالفهم ورواه موصول، فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله، لأن الحديث ماذا؟ مرسل، ووصل ما ليس بموصول. فهل نقدح في هذا الراوي؟ هل يكون هذا قادح فيه لأن خالف حفاظ وأدخل في الحديث ما ليس منه؟ يقول النووي فيه خلاف. هاي صورة المسألة، إن واحد يخالف ماذا؟ الحفاظ. يقول قيل يقدح وقيل لا يقدح. والصحيح هل يقدح ولا ما يقدح؟ ايش رايكم؟ مزاد يا لسينا هل ينظر في عدالته؟ لا، قال العلماء ينظر في كثرة وقلة المخالفة، ينظر في كثرة وقلة المخالفة. يعني إذا كان كثير المخالفة هذا يقدح فيه، إذا كان قليل المخالفة هذا لا يقدح فيه. النووي يعني ذكر القولين، قال وعلى هذا لو أرسله وقف، قال أحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راوي، يعني الأقرب عنده، إنما غير قادح. شو؟ الأكثر عدالة. لا، ما نتكلم عن العدالة. عدد من العدالة مفروغ منها ولا ينظر فيها. يعني واضح يعني. لا، الكلام كله على الحفظ والضبط. الحفظ والضبط. يقول هذا الإسناد، هذه الرواية أو هذه الروايات فيها حفاظ، فيها أئمة. هؤلاء ضعفهم متوسط يقدمون، فالنظر في الحفظ والضبط وليس العدالة، لأن العدالة أمر مشترك بينهم لابد يكون موجود. إذا انقدحت العدالة كان خلاص موضوع سهل يعني، ما يحتاج تعارض ولا ترجيح ولا ولا قرائن لأنه قادح. ينظرون أشياء ثانية، ينظرون عدة أشياء، ينظرون عدة أشياء. طبعاً الحفظ والضبط يعني مقدم على الكثرة في الدرجات يعني. الحفظ والضبط. إيه مقدم على الكثرة في الدرجات. هذا إذا حصل تعارض، يعني إذا جانا إسناد في إمامين، في سفيان وحماد، وعندنا 10 أسانيد. كلهم من طبقة الصدوق، على طول يقدمون الأحفظ سفيان وحماد، لا ينظرون إلى هذا العدد. هذا بترتيب قرائن الترجيح يعني. والله يعينكم إن شاء الله إذا وصلتم إلى هذه المرحلة إن شاء الله. النوع الثاني عشر التدليس. آه يلا هاني تدليس. النوع الثاني عشر التدليس، وهو قسمان: الأول تدليس الإسناد، فأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سمعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. طيب الثاني بس شو التدليس؟ قال وهو قسمان. طبعا التدليس سيأتينا إن شاء الله التدليس 6 أقسام. هو ذكر أشهر قسمين للتدليس. التدليس له تعريف عام، وهو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. هذا التدليس، أن في الإسناد في عيب لكن هو يخفي، ويستخدم عبارات اللي يراها يظن أنه ما في عيب، ولكن في الحقيقة الإسناد فيه ماذا؟ قدح وفيه عيب. أصلاً التدليس في اللغة شو؟ كتمان العيب، كتمان عيب السلعة، كان يستخدم في البيع والشراء. يعني ما يعني العيب من السلعة مغشوشة؟ أي مغشوشة مدلسة خداع، كتمان العيب. طيب قال الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه وهي من سماعه. هذا التعريف طبعا يعني ليس فيه ثغرات كثيرة. أين المساحة؟ حسب خاشين المساحة شغل هاي الإضاءة. إيش الداتا شو الإضاءة؟ Thank you. يعرف تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغه تحتمل السماع كعن وقال. الان لو واحد حضر عند شيخ ودرس على يديه وسمع منه 20 حديث، يوسف حضر عند شيخ وسمع منه 20 حديث، ما وفق لحضور كل مجالس، ظفر بمجلس حصل 20 حديث وبقية الأحاديث ما سمعها منه، فهنا يوسف حصل له ماذا؟ اللقاء، حصل له ماذا؟ سمع، لقي الشيخ وسمع منه، ولكن في أحاديث ثانية شو؟ ما سمع، فجاء وحدث عن هذا الشيخ أحاديث غير 20 ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، قال عن وقال، ما قال حدثني الشيخ سمعت أخبر، لأنه بيستوي كذب صح؟ يا بصيغة محتملة، قال عن وقال فعلا قال الشيخ وعن الشيخ، إذن هذا يسمى ماذا؟ تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، يأتي بأشياء ما سمعها من الشيخ لكن بصيغة ماذا؟ محتملة كعن وقال. يا إلهي. طيب الآن هنا لازم نعرف الشيء الثاني، المرسل الخفي. الشباب نفس التعريف، شو الفرق بالذات؟ لا يسمع. ايوه حصل لقاء بس ما حصل شو؟ سماع. شاف الشيخ يمكن تغدى وياه، تعشى وياه، شافه عند السياره بس ما حضر مجلس تحديث، صار لقاء لكن لم يحدث ماذا؟ سماع. وهذا فرق دقيق جدا، ولذلك ذكرنا قضيه ماذا؟ اللقاء والسماع والمعاصره. هنا يأتي لقيه ولم يسمع منه، واكتشاف هذا المرسل الخفي أصعب من ماذا؟ تدليس الإسناد. لا يشوفون الروايات بالروايات الأخرى أو تصريح البعض أو التلاميذ، رواية التلاميذ يعرفون، فهذا يعني صار بينه وبين الشيخ مثل الفجوة، مثل الفجوة، لأنه ماذا؟ ما سمع منه، ما سمع منه، ما سمع منه شيء، وإنما سمع ماذا؟ من اللي قبله، فحصل فجوة، نفس الفجوة اللي كانت موجودة وين؟ في المرسل، في المرسل التابعي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذاك الإرسال جلي واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا على مستوى الأشياخ، على مستوى الأشياخ أنه ما سمع من هذا الشيخ ولكن لقيه. شو إنه لقيه وسمع منه، يعني سمع منه أحاديث، فهو يحدث، فنحن لا ندري هل الأحاديث التي يحدث بها هل هي في مجموعة الأحاديث التي سمعها أو لم يسمع، بخلاف المرسل الخفي نحن نعرف أنه لم يسمع منه. كيف عرفت؟ يعني علماء الحديث يعرفون أنه لم يسمع منه. زين يمكن كان على العشاء ويقول له أحاديث. لا يعني في صورة لم يسمع منه واضح، لكن هذا سمع. أنت تقول هذا الصيغة، لكن الإثبات هذا بروحه مشكلة. التعريف سهل، قصدي في الصعوبة، لا يكون التدليس الإسناد أصعب من المرسل الخفي؟ لا، أنت أهل الإسناد بسهولة يعرفون مرويات التلاميذ بخلاف هذا المرسل الخفي. طيب، التعريف اللي ذكره ابن الصلاح والنووي مثل ما يقولون تعريف فضفاض يعني يدخل عليه ثغرات، لأنه ما ذكر اللقاء والسماع. قال بعد ذلك بعد ما عرف تدليس الإسناد، قال: وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. هذا يا شباب النوع الثاني من أنواع التدليس، ليس داخل في الإسناد، هذا نوع مستقل اسمه تدليس التسوية. تدليس التسوية، قال ربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. الحين شباب صورة هذه مسألة في الراوي على هذا المدلس، طيب هنا شيخ الشيخ، وهنا عندنا هنا راوي ثقة، وهنا راوي ضعيف، وهنا راوي ثقة. مدلس التسوية يأتي الإسلام ويسقط من الضعيف، مو بشيخه، الضعيف اللي واقع بين ثقتين، عشان الاسناد كله يستوي ثقات، يستوي الاسناد بالثقات، فأسقط هذا الضعيف، ولذلك سموه تسوية. قال سوى الاسناد بالثقة، يسمونه تجويد أحيانا، جود الاسناد، اللي يشوفه اسناد جيد خلاص ما في ناس ضعفاء، هذا تدليس التسوية. طبعا هذا أقبح من تدليس الإسناد. وهناك تدليس الإسناد قالوا بس لو صرح بالسماع عن شيخه تقبل الرواية، هني قالوا لا، قال لازم يصرح بالسماع طول الإسناد، لأنه يمكن الإسقاط يكون في أي مكان من السند، في أي مكان من السند. وطبعا تدليس الإسناد هو الأكثر، وهذا ليس بكثرة، ها كان مشهور به بقية ابن الوليد يسمونه، مشهور جدا، إذا ذكر تدليس الإسناد ذكر بقية ابن الوليد. حتى علماء المحدثين لهم عبارة لطيفة كانوا يقولون لها، شو يقولون؟ يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني احذر منها. طيب الثاني، يستوي الثاني ولا يستوي الثالث؟ على ترتيبنا الثالث، صح؟ اقرأ الثاني. الثاني تدليس، تدليس الشيوخ يعني يسمى شيخ، يسمي شيخه أو يكنيه أو يصده بما لا يعرف. أما الأول بس الحين قبل ما ندش في الحكم، هذا النوع الثالث يسمى تدليس الشيوخ. شباب لين آخر التعريف قال لا يعرف، صح؟ بما لا يعرف اكتبوا زيادة إيهاما بتكثير الشيوخ، اكتب هذه النقطة مهمة، إيهاما بتكثير الشيوخ. لأنه محتملة تعريض، ما في كذب صريح من المعاريض، من معاريض كلمة محتملة، قالوا استخدمها إبراهيم عليه السلام معاريض في الحديث، في المعاريض مندوحة عن الكذب، ما تستطيع. فهنا إذن يصف الشيخ بما لا يعرف به، يعني الحين جانا واحد راوي واحد، اسمع كيف سوي هذا تدليس الشيوخ، يقول حدثني الشيباني، يقول حدثني البغدادي، يقول حدثني أحمد، حدثني أبو عبد الله، حدثني أحمد بن حنبل، هذول الخمسة من هم؟ أحمد بن حنبل بس، هو الشيباني، هو البغدادي، هو أحمد، هو أبو عبد الله، هو أحمد بن حنبل، هو رواهم ماذا؟ بخمسة أسانيد، اي خمس اسانيد. اللي يشوف هذه الاسانيد يظن ان هذا التلميذ كم شيخ له؟ خمسه شيوخ، وفي الحقيقه كم واحد؟ واحد. وصفه بما لا يتميز به. وفي الحين من يقصد اطلاقات عامه، نسب لقب يزيد يخلي الشيخ واحد عدد من الشيوخ، تكثير الشيوخ. طيب شباب، هنا نقطة مهمة، ما هي أهداف التدليس؟ اكتبوا هاي النقطة عشان نعرف ليش تدلسون. أسباب التدليس، أسباب أو أهداف التدليس. سلام. أول شيء إخفاء الشيخ الضعيف، إخفاء الشيخ الضعيف. شيء ثاني إخفاء الشيخ الصغير. الثالث إيهام العلو، إيهام العلو. الرابع إيهام كثرة الشيوخ. أيضا إيهام الرحلة في طلب الحديث. أيضا من الأسباب فوات شيء من الحديث، فوات شيء من الحديث. هذه الأسباب اللي دعتهم إلى استخدام التدليس. إما أن يكون شيخه ماذا؟ ضعيف فلا يذكره، فلا يذكر شيخه الضعيف حتى يخفي عيب الإسناد. وإما أن يكون شيخه ماذا؟ صغير، عنده شيخ صغير أو شيخ ما مشهور، واللي بعد هذا الشيخ عالم من طبقة عالية حافظ، فخلي الصغير عشان يكون الإسناد ماذا؟ كله حفاظ أئمة كبار. أو يكون إيهام أو طلب العلو. الحين لو الإسناد رباعي وحذف الشيخ استوي شو؟ ثلاثي، صح؟ إي عالي. الإسناد كل ما قل ارتفع وعلى، يسمون الإسناد العالي. وهذا من طموحات الرواة أن يحصل أسانيد ماذا؟ عالية. وأيضا الإيهام بكثرة الشيوخ، شيخ واحد يسميه خمسة أسماء، هو مسكين يالس في بلدة واحدة، لا سافر ولا طلع ولا شاف شيوخ. ها البخاري عنده ألف شيخ، هو عنده شيخ واحد ما يستوي، صح؟ لو عنده عشر شيوخ كل واحد يعطي عشرة أسماء يطلعون كم؟ مية شيخ. شيخ هل يفعلون هذا تعمدا؟ إيه تعمدا. تعمدا لله؟ شو؟ لا ما بتعبدا، تفننا. يبقى الشعر. تفننا. مو عبدا. تفننا أقول لك. تفننا يعني تجويد للإسناد، تحسين للإسناد، إظهار الإسناد في صورة عالية. هذا القصد منه. أو إيهام الرحلة، أنه رحل وأخذ مشايخ ذهب إلى بلدان كثيرة. طيب هذا تدليس الشيوخ تو ذكرناه، يضاف إليه شيء مقارب له يسمى تدليس البلدان. تدليس البلدان هذا النوع الرابع من أنواع التدليس، تدليس البلدان، وهو ذكر أسماء بلدان متشابهة، ذكر أسماء بلدان متشابهة. يعني بلدة متشابهة في مكانين، فهو يذكر اسم بلدة موجودة قريبة عنه، موهم البلدة البعيدة. يعني لو واحد قال حدثني فلان في المنامة، وين المنامة؟ في البحرين، صح؟ وعندنا منامة وين؟ تابع لعجمان، صح؟ هذا ما سافر، ما خرج خارج الدولة، لكن لما يقول حدثني في المنامة يدلس، يظن الناس أنه سافر إلى ماذا؟ البحرين. أو قال العلماء يقول مثلا حدثني البخاري، يعني لما يقول حدثني البخاري حدثه واحد من علماء بخارى، صح؟ هو يقصد هذا راعي المطعم يبيع عيش بخاري. ها؟ إيه نفس التورية، نفس المعاريض، أشياء محتملة، أشياء محتملة، يعني شيء يفعل شيء يوهم إنه سافر مكان بعيد، يذهب مثلاً وادي في الإمارات وراء الوادي ويحدث عن فلان، يقول حدثني فلان فيما وراء النهر. إيه الإمارات وادي ما أدري شو، يقول وراء النهر راح السند والهند، صح؟ اشتراك أسماء. هل تقدر تقول أنت كذاب؟ لا ما تقدر تقوله، بس إيهام، تدليس، اللي يسمع يقول هذا ما خلى بلده ما راحه، وكل مناطق موجودة ماذا؟ قريبة عنده في الدولة. فيه ولا ما فيه، لأن المدلس إحنا ما ننظر إلى، ننظر إلى التحديث وعدم التحديث، هل عن عن ولا ما عن عن، بس ما في قدح، يعني هل وصل الحديث ولا ما وصله، إذا مدلس وقال عن خلاص ضعيف، مدلس وقال حدثنا خلاص صحيح. شكلك زعلان عن مدلسين. يعني شيخ الاشكال الذي في بالي، يعني الذي يفعله يعني ينقص من قدره، اكيد ينقص من قدره، يعني فهذا ينقص، لا ينقص من قيمه يعني من صحه الاسلام، لا هم يعني في صور يقصد بها التفنن واضح ولا يؤثر على الاسلام، كما سياتينا في تدليس الائمه كان يدلسهم ائمه يدلسهم، يعني ما يدلس إلا عن ثقة، ما يدلس إلا عن ثقة، سفيان ثوري يدلس، ابن عيينة، العمش، كلهم مدلسين، تدليس العين ما يسمون، وما يعني ما ينظر، بس أنا إذا ملو رواها بالعنعنة صحيح. لا. شو؟ أحيانا يقول يعني يصرح، أو يصرح غيره أو. طيب خلنا نكمل أنواع التدليس. هي تعمد، تعمد بقصد التفنن، تفنن حديثي، تفنن حديثي، تفنن في الأسانيد، طلب رفعة إسناد، تنويع أسانيد، لا يقصد شيء ثاني. شو؟ ما يؤثر عليه إلا إذا يعني فيه إخفاء عيب أو يأثر، أما عموما لا، هم التدليس على كراهة العلماء، المكروه، ما يقولون التحريم، كراهة. طيب النوع الخامس تدليس العطف، تدليس العطف، تدليس العطف هو أن يروي عن شيخين قد سمع الحديث من الأول دون الثاني، قد سمع الحديث من الأول دون الثاني، وهذا هذا النوع من التدليس، واللي بعده يرجع إلى قضية الإضمار، الشيء اللي أضمره في نفسه، أضمره في نفسه، مثلا هشيم، هشيم يقول حدثني حسين ومغيرة، وسمع من حسين ومغيرة لم يسمع منه، هو شو يقول؟ يقول حدثني حسين ومغيرة بعدين عن فلان، يقول يضمر في نفسه ومغيرة ليس من مسموعاتي، مغيرة ليس مسموعة، يعني لم أسمع من مغيرة وإنما سمعت من حسين، يعني يجعل في نفسه هذا الأمر، فهذا نوع من أنواع التدليس، سمع من الأول وما سمع من الثاني، الثاني بالإضمار، يعني في نفسه يجعل قال هذا مغيرة ليس من مسموعاتي، بس يعطفهم على بعض، عطف حسين ومغيرة، اللي يشوف الإسناد شو يقول؟ سمع من الاثنين. السادس الأخير طبعا هذا المقاربين واستخدامهم قليل، يعني قليل، بس العلماء يذكرونه، تدليس السكت او القطع، تدليس السكت او القطع، وهو أن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يورد إسنادا، يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يورد إسنادا إسناد ثاني. طبعا هو هني نوى القطع، نوى القطع يعني الإسناد اللي كان بيقوله خلاص قطع، يعني الحديث اللي كان بيحدثه خلاص انتهى. الإسناد اللي ذكره ليس من مرويات، الإسناد اللي يذكره بعد ذلك ليس من مرويات، هو كان يعني سيحدث الآن، حدثنا أو سمعته بعدين يسكت ينوي القطع خلاص انتهى، ما بيكمل الإسناد اللي عنده، ذكر إسناد آخر يعني ليس من مروياته، فلان عن فلان عن فلان، اللي يسمع فلان عن فلان يحسب شو من مرويات، هي فيحصل إسناد جديد ليس أصلا من روايته. جزاكم الله خير. من هذا أدخل الحديث الموضوع.